السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن صفة التيمم وشيء من أحكامه. إذا أراد المسلم أن يتيمم نوى رفع الحدث، سواء كان الحدث أكبر أو أصغر، أو نواهما معا وسمى الله تعالى وضرب بيديه التراب مفرجتي الأصابع ضربة واحدة خفيفة، ولا يتعمد تلويث يديه بالغبار الكثير ثم ينقله إلى وجهه لما في ذلك من الأذى الذي ينبغي للمسلم أن يحترز منه. وقد ذكر الفقهاء أن من علق بيديه غبار كثير في التيمم نفخه حتى يذهب أكثره، ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه، ثم يمسح كفيه براحتيه عملا بالترتيب المذكور في آية التيمم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يجب في التيمم الترتيب. وقد روى عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبويه قال: أجنبت فلم أصب الماء فتمعكت في الصعيد، يعني تمرغت، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يكفيك هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. متفق عليه. وإن ضرب الأرض مرتين، مرة لوجهه ومرة ليديه، جاز، لأن ذلك أيضا قد ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويبطل التيمم بوجود الماء مع القدرة على استعماله، لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وعلى هذا فالإنسان في البادية إذا كان يتيمم للجنابة ثم دخل إلى القرية فوجد الماء وأمكنه استعماله، فإن تيممه عن الجنابة يبطل، وعليه أن يغتسل حينئذ يرفع جنابته بالماء. ويبطل التيمم أيضا بمبطلات الوضوء، ولا يبطل بخروج الوقت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الوضوء والقدرة على استعمال الماء، ويبقى بعد الوقت كما تبقى طهارة الماء بعده. وهذا القول هو الصحيح، وعليه الكتاب والسنة، فإن الله جعل التيمم مطهرا كما جعل الماء مطهرا. وقال ابن القيم رحمه الله: لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم التيمم لكل صلاة ولا أمر به، بل أطلق التيمم وجعله قائما مقام الوضوء، وهذا يقتضي أن يكون حكمه حكمه إلا فيما اقتضى الدليل خلافه. وكذا قال غير واحد من أهل العلم، منهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين وغيرهم من أكابر علمائنا حفظهم الله: ومن تيمم لرفع حدث أكبر لم ينتقض تيممه إلا بمثله، وما فعله من نواقض الوضوء يجب بها التيمم عن الحدث الأصغر ولا يعود بها الحدث الأكبر. لكن إذا أجنب في البادية وتيمم ثم وجد الماء بعد شهر مثلا وجب عليه غسل الجنابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر حين ذكر أنه يكون في البادية فيجنب، فقال صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم 10 سنين، فإذا لم يجد الماء فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. ومثل ذلك المرأة الحائض والنفساء إذا تيممت لرفع ذلك الحدث وبعد مدة وجدت الماء فإنه يجب عليها أن تغتسل للحيض والنفاس حيث بطل تيممها لذلك بوجود الماء. ويحسن هنا بنا أن نبين بعض مسائل يحتاج إليها بعض الناس لها تعلق بالتيمم. أولها أن بعض الناس يظن أن التيمم إنما يكون لصلاة الفرض، فلا يتيمم لنافلة مثل صلاة الوتر والضحى، ولا يتيمم لقراءة قرآن من المصحف، ولا يتيمم لصلاة جنازة. وهذا الظن خطأ، فإن التيمم طهارة مشروعة لما يشرع له الوضوء، تجب لما يجب له الوضوء، وتسن لما يسن له الوضوء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات: ويجوز التيمم لمن يصلي التطوع بالليل وإن كان في البلد، ولا يؤخر ورده إلى النهار، ويجوز لخوف فوات الجنازة، وهو رواية عن أحمد وإسحاق، وهو قول ابن عباس ومذهب أبي حنيفة. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام وألحق به من خاف فوات العيد. وقال أبو بكر عبد العزيز من الحنابلة والأوزاعي والحنفية: بل لمن خاف فوات الجمعة ممن انتقض وضوءه وهو في المسجد، ولو خرج يتوضأ فاتته الجمعة له أن يتيمم. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ثانيا، يظن بعض المرضى في المستشفيات أن التيمم إنما يكون بتراب يتصاعد غباره عند ضربه بكثافة ووضوح، ولذلك فهم لا يتيممون من التراب النظيف المجلوب لهذا الغرض، ولا من السجادة التي فيها شيء قليل من الغبار. وقد أمرنا الله تعالى أن نقصد الصعيد عند التيمم، وهو ما تصاعد على وجه الأرض. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغازيه برمال كثيرة، ومنها غزوة تبوك، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التيمم منها، ولا أنه كان يحمل معه التراب للتيمم. وقد تيمم النبي صلى الله عليه وسلم من الجدار، كما في حديث أبي جهيم رضي الله عنه عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه السلام. وقد روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا واقع بعض أهله فكسل أن يقوم ضرب يده على الحائط فتيمم. رواه الطبراني في الأوسط. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد فيه بقية بن الوليد وهو مدلس، وعن علقمة أن رجلا كان به جدري، فأمر ابن مسعود رضي الله عنه فقرب له تراب في طست أو تور فتمسح بالتراب. رواه الطبراني في الكبير. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد فيه أبان بن أبي عياش وهو ضعيف. ثالثا، إذا كان على وضوء وهو حاقد وليس عنده ماء لو نقض وضوءه، فهل الأفضل في حقه أن يصلي بالوضوء وهو حاقد، أو ينقض وضوءه ويزيل الاحتقان ثم يتيمم ويصلي؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بل يحدث ثم يتيمم إذ الصلاة بالتيمم وهو غير حاق أفضل من صلاته بالوضوء وهو حاق. رابعا، علينا إخوتي في الله أن نتأمل قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فإن الله تعالى شرع عبادة التيمم لمن لم يجد الماء، فعلى الإنسان أن يبذل جهده في طلب الماء وأن يبحث عنه وأن يطلبه في مضانه ولا يتكاسل، لأن المسألة مسألة عبادة وصلاة، والصلاة هي عمود الإسلام. ولذلك فإنه ينبغي لنا، بل يجب علينا، أن نهتم بهذا الأمر قدره وأن نعطيه حقه. فإذا بحث الإنسان فذلك الذي أمر الله تعالى به، وهو يتأول ويطبق قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. إخوتي في الله، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.